بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: خاتمة ثلاثة الأصول في ذكر أصول شرعية، ومنها الإيمان بالبعث ومنزلته. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون. من هنا كمل ما يتعلق بمعرفته صلى الله عليه وسلم، فإن الأصول ثلاثة: معرفة الله، وتقدم لكم ذلك إجمالا وتفصيلا، والثاني معرفة دين الإسلام، والثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم إجمالا وتفصيلا. انتهى. بعدما انتهى مما تقدم ذكر أصولا شرعية وأهميته، فهو زائد بالنسبة إلى الأصل الثالث، وإلا فقد يعود إلى الأصول السابقة، فإنه من جملة الإيمان. لكن لما كان أمر البعث هاما جاء المصنف وكرر، فإنه أصل مستقل، وإن كان قد دل عليه دليل أصول الإيمان الستة. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، ومن المعلوم أنه يشمل أكثر من يعني البعث. يعني الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره: ربك، دينك، نبيك، ويتفرع منها الإيمان بالبعث بعد النشور. والمصنف لما فرغ من الأصول الثلاثة ذكر أصول في الدين غير تلك الأصول الثلاثة، ومنها الإيمان بالبعث. نعم، يعني ليست هي داخل في الأصول الثلاثة، وإنما استطرد المؤلف في أصول يجب الإيمان بها، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بالبعث. نعم. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث، ومن المعلوم أنه يشمل أكثر من البعث، لكن أهمه البعث، فإنه الذي ينكره قريش. يعني اليوم الآخر فيه الحوض، وفيه تدنو الشمس، وفيه الخلائق عرات، لكن يسمى بالإيمان بالبعث لأنه هو أهم ما في البعث، يعني أهم إيمان باليوم الآخر، لأنهم ينكرون أن الأجساد إذا بليت يقول لا يمكن تعود كما كانت. فالله عز وجل ضرب أمثلة بالماء وظهور الزروع، وبين كما بدأنا أول خلق نعيده قياس أيضا عليه، في الإثبات أن الله عز وجل قدير. نعم، يعني هم ليس عندهم إنكار أن الله يبعث بعض الطوائف، يعني ليس عندهم إنكار بعض الطوائف من قريش، ليس فيه إنكار أنهم ينكرون اليوم الآخر، وإنما ينكرون هذه الأجساد تعود كما كانت بشعرها وبلحمها وعصبها، لأن قال بليت، كيف الله يقدر على إعادتها؟ الله يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. لكن أهمه البعث، فإنه الذي ينكره قريش وأضرابهم، ولهذا ذكر في القرآن والحديث في روايته البعث، ويقرر تعالى ذلك بقدرته وعلمه. الحاصل أنه وإن كان من أصول الإيمان الذي هو داخل في الأصل الثاني، فإن الجاهليين لا يعرفون كمال علمه بالكبائر والصغائر، وهو تعالى كامل القدرة، فإن تفرقها ما تضر، فهو مما في علم الله وقدرته. هذه الأجسام لحومها وأعصابها وعظامها تعود كما كانت، وترد له تلك الروح ليجازى على ما عمل من خير وشر، فإن الذي عمل الخيرات فإن الله لا يضيع عمله، وكذلك هذه الروح يجازيها بكمال فضله وعدله وجوده، وإن كان عاصيا فلا يجازى جسد ما عصى، بل ذلك الجسد نفسه، وترد إليه روحه. يبعثون يعني ليجزيهم بأعمالهم. والإيمان بالبعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم الآخر، بل هو أهم أمور الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث، بل هذا هو معظم الإيمان باليوم الآخر. الأجسام التي كانت منها الطاعات أو المعاصي تبعث وتجازى على عملها، فتجزى بالإحسان الذي صدر منها، وكذلك العكس إذا كانت عملت السوء فتبعث وتجازى على تلك الإساءة، وهذا هو الذي كان ينكره أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية ما استبعدوا إلا إعادة هذه الأجسام بعينها، أنكروا أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها ولحمها وأعصابها، وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء. فإن الله خلق آدم أبا البشر من طين، ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت في مواضع من كتابه بكمال علمه وقدرته. ولهذا قرر الله ذلك بأمور، فقرره بكمال قدرته وعلمه في سور من القرآن كصدر قاف، وكما في سورة القيامة وآخر سورة ياسين وغيرها من السور. وفي آية ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني صارت رمما بالية. من جهل الجاهلية استبعدوا بعثها وقد كانت كذلك، فقرر أن ذلك عليه يسير بقوله: قل ليحييها الذي أنشأها أول مرة. فالإعادة أهون من البداءة، والكل سهل عليه، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، وهو بكل خلق عليم. هذا تقريره بالعلم الذي جعل لكم. ضرب لهم مثلا فيما يشاهدونه ويعاينونه من الشجر العفار والعوشز والمرخ الأخضر معروف، يعني ما دام رطبا نارا فيه نار، ثم تجد فيه ماء يسيل، فالنار حارة يابسة أخرجها من بارد الرطب، يعني فيقدر على إعادتها باردة الرطبة. فإذا أنتم منه توقدون تولعون وتشبون، وهو من ماء. ثم انتقل إلى آخر فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قرر البعث بكمال القدرة، بلى قادر، وهو الخلاق العليم. ثم قرره بدليل آخر: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون. قال له هذه الكلمة فيكون، ولا يحتاج تكرارا لكمال قدرته ولكون كل يأتيه طائعا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يدبرها كل التدبير وجزئية وإليه ترجعون. بهذه الأمور وما يشبهها يقرر تعالى بعث الأجساد وردها كما كانت، وكما في صدر سورة قاف: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وغير ذلك من مواضع يقررها بكمال قدرته وعلمه ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.